أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

تبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث قد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن نمد نمدهم به من

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتينا الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون النهار أفلا تعقلون

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا إِنَّ وقل رب اغفر وارحم وأنت